إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى لو بإذن الله سبحانه وتعالى تتزنغمزيا hatari ya kuzembea kuyalipa madeni ya watu, ubaya wa kuacha kulipa madeni ya watu, na yale aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ishara ya uhatari wa kuchelewa na kuzembea kwenye kulipa madeni ya ndugu zako waislamu walikukopesha. Faqulu musta'inan billah ayyuhal 'abd fa inna min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala 'alayk an sakhara Allahu laka man yu'inuka fi hajatik wa inna min ni'amillahi ar-rahmani 'alal 'abd fi dunyahu أن يجعله مفتاحا للخير خدوما لإخوانه ومفرجا لضائقتهم وأن يجعله الله سبحانه وتعالى واقفا في نوائبهم بل إن ذلك برهان على طيب المعدن نقول إسلام ينقل منعمة الله سبحانه وتعالى كواكم ni kuwadhalilisha baadhi ya watu wakawa wanakusaidia wewe. Na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja ni kufanywa yeye ni ufunguo wa kheri, kuwasaidia ndugu zake Waislamu, ima kwa kumuondolea shida zake na kumletea faraja katika yale ambayo yanamsumbua katika maisha yake, dunia yake. Hizo zote ni neema za Allah. Lakini pia katika neema za Allah kumfanya Muislamu mwanadamu akawa anayasimamia majukumu ya jamaa zake na ndugu zake, ima kwa kumpatia mali yake au mawazo, akili, au kwa kumkopesha mali yake pale anapohitaji Muislamu ndugu yake. Bali hiyo ni dalili na alama ya uzuri wa moyo wa huyo ambaye anayafanya haya ya kheri. يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال العلامة الحافظ بن كثير في تفسيره عند هذه الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والمآثم. الله ndani ya aya hii tunaisoma hapa anawaamrisha waja wake waumini kusaidiana katika kufanya yaliyo ya kheri, wasaidia jamaa zao, ndugu zao, marafiki zao, nayo ndio albir, na kukatazana mambo ya munkar, nayo ndio takwa. Lakini anawakataza kusaidiana katika maasiya na mambo ya batil. Akharaja Muslimun fi jami'ih min tariq al-Amash Sulaiman ibn Mihran an Abi Salih Dhakwan as-Samman an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب الحديث. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema yoyote yule ambaye atamsaidia ndugu yake akamuondolea yale mabaya yale mazito yanayomtatiza yeye, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea mazito yale ya siku ya kiyama. Na yoyote ambaye atamsahilishia ndugu yake hapa duniani kwa mali yake, ima kwa kumpa kama zawadi au kumpa kama mkopo baada ya kuwa ameomba kukopesha, basi Allah subhanahu wa ta'ala yassara alayhi fi dunya wal akhirah, Allah atamsahilishia mambo yake duniani na hasa akhirah. Na mwenye kumstiri ndugu yake muislamu hapa duniani, Allah atamstiri siku ya kiyama na yale yote aliyoyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu au amebeba jukumu la kumsaidia mja wake maadama yule mja anawasaidia ndugu zake, anawasaidia ndugu zake kwa akili zake na mali zake, ima kwa kuwapa au kuwakopesha wale wenye haja na dharura. Hii ni neema ya Allah kwa mja wake. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، فإن الديون الذي تأخذه من إخوانك هم في الليل ومذلة في النهار، وهي خطيرة جدا يوم القيامة. نسأل الله العافية. أين نقصانك وإسلام هايو مدين يا أمي ويتكوى كنت نقصانك وإسلام ni sababu ya kupata humumu. Mawazo ukiwa umelala usiku. Madeni ni sababu ya kuwa na udhalili mchana. Unakosa amani mchana kwa sababu ya madeni, hasa hasa pale unapokuwa una uwezo wa kuyalipa alafu ukawa wangojea mali zikusanyike mfukoni, kitu ambacho ni muhimu mustahili, yani kitu hakiwezekani. Lakini mbaya zaidi, madeni ni khatir, ni hatari mno yawm al-qiyama, ni hatari kwa mje siku ya kiyama. Na hilo amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye ahadith kathira, kwenye hadithi hii. Bidhalika ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi jami'ih min tariq Muhammad ibn Atiq an ibn Shihab az-Zuhri an Urwa an Aisha radiyallahu ta'ala anha أنها أخبرت عروة فقالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ في الصلاة فيقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akiomba kwenye sala akisema, ewe Allah, najikinga kwako na yale yanayotia madhambi na najikinga kwako na yale ambayo hugharimu. Mtu akachukua mali za watu alafu ikawa anakaa nazo wala hafikirii wala hawazi kurudisha mali za watu. Kisha akaulizwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbona nakuona wewe ya Rasulullah waomba kila mara Allah akukinge na magharam? Faqala, akasema, inna rajula idha gharim haddatha fakadhib fakadhab wa wa'ada fa'akhlaf. Hii ni kwa sababu mtu akiyavaa madeni akachukua mali za watu ni sababu ya yeye kuwa muongo akizungumza. Kuna wakati afikie mtu asema uongo, anashindwa kusema ukweli. Wa antum ta'lamuna ayyuha an-nas, na nyinyi mufahamu khuturatul kadhb, ukhatari wa kusema uongo. Kadhalika wa'ada fa akhlaf, atasema ataahidi na atakwenda kinyume na ahadi zake, yote kwa sababu ya madeni. Kadhalika miongoni mwa ukhatari wa madeni, mje siku ya kiyama atabaki amekaa mahala haitolewi hukumu, binajatin wala bihalakin, kwa kufaulu au kuangamia, hata tukudha anhu dainu, mpaka yalipa madeni yake. Wayakfi fi dhalika bayanu li khuturati atahawuni fi qadai diyun, yatosha hiyo kuashiria ubaya wa kuchelewa kulipa madeni. Je, vipi wewe ukawa wakaa na madeni ya watu na watu wakawa hawajui, wakawa hawafahamu, jamaa zako, ahali yako, ndugu zako hawajui, alafu ikatokea Allah amekuchukua? Akhraj al-Imam Ahmad fi al-Musnad wan-Nasa'i fi Sunan wa hassanahu al-Albani min hadith Muhammad ibn Jahsh radiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala subhanallah madha nuzila min at-tashdid. فقلت يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أهي فقتل ثم أهي فقتل ثم أهي فقتل ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. أسمى متن صلى الله عليه وآله وسلم شكموا جاك ومكان مصحابة akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa anawaambia masahaba, hakika imeteremshwa uzito, umeteremshwa uzito masahaba. Muhammad ibn Jahsh anamwambia Rasulullah, ni mazito gani ya Rasulullah yaliyoteremshwa? Mtume alayhi salatu wasalam akasema, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lau mtu akauawa kwenye jihad, انظر ايها المسلم ما عظمي اجر الجهاد وثوابه, تزاما pamoja na ujira mkubwa wa jihad na yule atakayefia kwenye vita uwanjani. Lakini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anasema lau mtu akauawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, si mara moja, thumma kutila fauhia, mara ya pili akauawa akafufuliwa akauawa tena, na mara ya tatu tena akafufuliwa akauawa tena, hatoingia peponi mpaka yalipe madeni yake. Undhur ayyuhal muslim, huyu ni yule ambaye huenda madeni yake yanajulikana, na dhahiri ya hadithi iko hivyo, ahli yake jamaa zake wanafahamu bwana fulani anadaiwa milioni kadhaa au pesa kiasi fulani, ana mali ya watu, lakini hajajitokeza wa kulipa madeni yako. Je, vipi yule ambaye hazungumzi madeni anayodaiwa au haandiki hayathibitishi madeni, akafa iyadhan billahi subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa haijulikani anadaiwa kiasi gani na hakuna anayefahamu, huyo atakuwa na hali gani ila yaumi alqiyama? Al-Imamu Tirmidhi ametaja hadithi ya Abi Huraira qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nafsi ya mu'min imefungamanishwa, imening'inizwa kwenye madeni yake, kwa sababu ya madeni yake, mpaka yalipo yale madeni. Al-Imamu al-Iraqi anasema kueleza hii hadithi, ay mawqufan la hukma laha binajatin wala bihalak, nafsi ya mu'min yenye madeni itakuwa imestopishwa mahala, haitopata hukumu ya kufaulu au kuangamia mpaka yalipo yale madeni yake. Huyu ni yule ambaye madeni yanajulikana, hajajitokeza wa kuyalipa madeni. Je, vipi wewe ambaye hauyasemi madeni yako, ukaandika katika wasia, ukawaambia jamaa zako, ahali yako, kwamba wadaiwa kiasi fulani? Vipi hali yako? Kadhalika taalamuna ayuha nnasu, mafahamu hadithi na kisa cha yule bwana aliyekufa katika riwaya aliyoitaja Imamu Ahmad min hadithi Muhammad bin Aqila an Jabirin radiyallahu ta'ala anhu. Jabir anataja hadithi aliyoitaja Imamu Ahmad katika Al-Musnad, anasema mata rajulun fi zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faghasalnahu وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله فقلنا له أتصلي عليه قال نعم فخطى خطوة. الكوفة بن موجة وقت ومتم صلى الله عليه وآله وسلم كيشا تكم وشا تكم تيا منوكاتو تكم بليكا كمتم صلى الله عليه وآله وسلم تكم وانبيا يا رسول الله جيو تمصلي هيو أكسما نعم. Akapiga hatua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumsalia yule mayit. Faqala aw alayhi daynun? Qalu na'am dinaran ya Rasulullah. Faqala Abu Katada huma alayya fa ataynahu. Jabir asema fa ataynahu ay Abu Katada. Faqala ad-dinaran alayya. Mtume alayhi salatu wasalam akageuka akawauliza masahaba, je, ana madeni huyu? Wakasema naam, anadaiwa dinari mbili. Fansaraf, akaondoka Rasulullah. Abu Katada anasema nikawaambia hayo madeni, hizo dinari mbili ni juu yangu, mtalipa mimi ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wasalam akamsalia. Undhur, ameacha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kumsalia mayit kwa sababu ya madeni. Abu Katada radhiallahu ta'ala anhu amekaa siku ya kwanza, anaeleza Jabir, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam haqqul gharib wa bari'a minhuma al-mayyit, hiyo ni haki ya yule aliyobeba deni na mayit amekaa mbali na deni hilo na dinari hizo mbili. Mtume alayhi salatu wasalam anamwambia Abu Qatada, ma fa'ala dinarani ya Abu Qatada, dinari mbili zimefanya nini ewe Abu Katada? Faqala innama mata amsi ya Rasulullah, amekufa tu jana ya Rasulullah, bado tumeshughulishwa. Faada min alghad, akarudi kesho yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam فقال أبو قتادة قد قضيتهما يا رسول الله نمكوش يا لبا يا رسول الله كي رواية زيادة وفي صحته نظر أنا سيما أنتم عليه الصلاة والسلام الآن قد بردت ما عليه أو قد بردت جلده سسهيبي وميبوز أنقوزياك أنتم عليه الصلاة والسلام أنا مفاتلية أبو قتادة هذا كله يبين خطورة التهاون في قضاء الديون إيوتي يا شريع وخطاري وكتلي وكلف مداني hatusemi yule ambaye hajulikana madeni yake au yule ambaye hajulikani madeni yake hasemi anadaiwa kiasi gani au ana uwezo lakini halipi madeni ya watu huyu ni yule ambaye huenda alikuwa ana nia nzuri tu sasa sijui yule ambaye ana nia mbaya kwenye kuchukua mali za watu wa antum ta'lamun qissata walid jabir abdullah ibn amr ibn haram مفهوم قصة بابا ياكي جابر قد كفيت بأهد أنا مؤمن جابر رضي الله تعالى عنه يا بني ما أرى إلا وأني مقتول سيوني اسمك ومميني ومانز تواوى قد كفيت بأهد نا ستؤات أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sitomwacha mtu bora mwenye thamani kwangu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wewe basi watizame dada zako dada zake tisa na yeye wa kumi kisha jambo la pili akamwambia ufanye hirsi ya kulipa yale madeni yangu unayodaiwa hawa ni masahaba radhiallahu ta'ala anhu chunga ya muislamu madeni ya watu usiyedharau usichukue mali za watu ukiwa na nia mbaya usizembea kulipa madeni ya watu fa amruhu khatirun jiddan bal jiddan jambo lake ni khatari sana tena sana basi bainisha hilo huenda baada ya kuondoka wewe Allah akajalia kheri ikatokea mtu akayadhamini madeni yako Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين